أيضا عندي أخبار الأنبياء والرسل. دي أخبار صادقة 100%. طيب صادقة ليه؟ يعني هل العقل أول ما يسمع خبر نبي يقول نعم؟ لا، وده ما بيحصلش، وإلا المكذبين بالرسل ويرفضون كل هذه الأنباء. لكن لماذا كانت أخبار الرسل أخبار يعني تمون العقل بالعلم اليقيني أو بالمعلومة اليقينية؟ احنا أولا لازم نعرف أن مصدر الخبر اللي هو الأنبياء معصومين. كيف خد لبالك الربط جاي من هنا، يعني انت بتاخد الختم من فين؟ من عصمة هذا الرجل، مش من أنه، من أنه رجل قال كلاما يجوز عليه الكذب. لو كان هكذا حترفض ما يقوله، مش ترفض، تضعه تحت يعني تشك فيه، لا يسمى علما، لا يسمى علما. إنما حينما تعتقد أولا أن هذا الرجل معصوم ويستحيل عليه الكذب، أنت مضطر عقلا لأن تقبل ما يقوله هذا الرجل، لأن يستحيل أن تعتقد أن هذا الرجل ليس معصوما وجائز عليه الكذب ثم بعد ذلك تقول أن خبره معصوم، أو العكس، يستحيل أن تعتقد أنه لا يجوز عليه الكذب ثم تقول إن ما أخبرني به كذب. واخد بالك من الربط العقلي بين الاثنين؟ طيب لنذهب بعد ذلك، طب من أدراني أنه معصوم؟ هذه مشكلة. صحيح أنا معك، إذا اعتقدت فيه أو إذا العقل أثبت أنه معصوم سيثبت أن خبره صادق، لكن يعني كيف أعلم أنه معصوم؟ هل إجماع الأمة؟ لا، لمجرد أنه نبي؟ لا لا لا لا، لا. أبدا. معصوم المعجزة التي يصنعها وتعجز العقل عن أن يشكك فيه. هنا نتحدث عن الوحي القرآني بالضبط، أو رسالة سماوية؟ لا، إحنا نتحدث بشكل عام عن المعجزة. بشكل عام عن المعجزة، أيا كانت المعجزة، أيا كانت المعجزة، وسنرى يعني تنويعها بعد ذلك. إذن الذي يحملني أو يحمل العقل على أن يقول أن هذا الرجل لا يكذب وكل ما قاله هو صادق فيه وخبره صادق فيما في أو أخباره التي يعني سمعناها وتأكدنا أنه قالها، خذ لبالك كمان في مليون عقبة في الطريق، وتأكدنا أن هذا الخبر قاله بالفعل، لابد أن يكون يقينيا. ده علم الحديث هنا، طبعا علم الحديث وعلم الرجال، وأيضا علم التوحيد أو علم الكلام اللي هو بيبحث باب المعجزة. المعجزة فيها باب لوحدها، في باب السمعيات معجزة فيها طبعاً. باب المعجزة، هنا نتحدث عن المعجزة الحسية والعقلية.